عندها، ولا يكون قول إيمان لا بعمل، ولا قول ولا عمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. تحدث في هذا عن الحالة عن مسألتين تذكر الأولى منهما، وهي مسألة كمال الإيمان. لا يكمل الإيمان إلا بالعمل الذي ذكر من القول والعمل والنية أو الاتفاق وما في هذه الإيمان. وما يذكره العلماء أن الإيمان يتفاوت بين الخلق، الإيمان يتفاوت بين الخلق. فإيمان الرسول أو إيمان النعم إيمان الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كإيمان الناس، وإيمان الصحابة ليس كإيمان، وإيمان الصالحين الأنبياء والعلماء ليس كإيمان عامة. فالناس يتفاوتون كما جاء في الحديث يبتلى الناس على قدر إيمانهم، يبتلى الناس على قدر إيمانهم. الأنبياء والصالحون ثم الأنبياء والناس. فالإيمان في وحي المستوى حد أدنى بالنسبة للإنسان، هو الذي قال عليه هو الحد الأدنى من الإيمان، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم يتفاوت الناس في الاعتقادات، فيكون في أعلى المقامات دين الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحته الأنبياء والرسل، وتحته الصالحون من أصحابه ومن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، في أن تشهد أن تصل إلى أهل شخصيا. إذا هذا المعنى كمال الناس أجمله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، وهو طريق الوصول أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا الحديث كما قال العلماء هو أصل الدين كله، لأن فيه بين الإيمان وبين الإسلام وبين الإنسان أن تعبد الله كأنك تراه، يعني أن تتخيل أو تتظن أو تتوهم أو تحضر في نفسك كأنك تعبد الله على أساس مشاهدة عينية. فإن عجزت عن ذلك مشاهدة عينية فاعبد الله سبحانه وتعالى على أساس العلم، فاعلم أنه يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني إذا كنت مستثبت الحد المستوى الأول بأن تشهد الله سبحانه وتعالى أمامك، وأن تشهد عباده أمامك، وتشهد التجليات وتصرفات أسمائه أمامك، فاعبده على أساس أنك تعلم هذه المسائل، وأن الله سبحانه وتعالى مقر عليك وحافظ لك ورازق ومصدر أمورك وما فيها. إذا هذه هي العبادة العامة، لكن جاء في الحديث ما يخصص معنى الإيمان الكامل. فجاء في بعض الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم مثلا حديث عمار بن ياسر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث خلال من جمعهن فقد جمع خلال الإيمان، الإنفاق من إقتار من الإقتار، والإنفاق من نفسك، وبذل السلام للعالم. ثلاث صفات أو ثلاثة أفعال من فعلهن فقد جمع خلال الإيمان كله، يعني الحج إلى درجة الكمال الإيمان. وذكر الصفة الأولى وهي الإنفاق من الإقتار، يعني لما تكون ضيق ومع الحمى وشمر ومع تحت حجر ورغم ذلك تتصرف. على بالدليل أنها ما علاقة هذه الحالة؟ أن يتصدق أنا في جبل الآن يسأل مثلا يقول لكم ادعوني ويمكن معي آخر الدرس. الآن الناس في يوميتها وسمع أن تشكي لك الحمد، ولا هذا عندك مهنة بسرعة يوميتها، ولا لا تشكي لك الحمد، وتقول لي ما علاقة هذه الحالة؟ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث يعطي لك الجواب، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان. برهان على ماذا؟ برهان على أنك آمن بأن الله أعطاك، وأن الخدمة اللي نخدم فيها ودراهم لربيتي ودراهم لربيتي ودراهم اللي نخبيهم والمادة اللي نخبيها واللي ناكل فيها هي رزق من الله، وإنما أنا أتسبب في كل هذه الأشياء. فلعل المال تجيبه فكرة فرض احنا في حياتنا كل يوم نروح نسبة شهرين نحطها في جيبي تنفع طير تتوتر نموت هذا في الشهر ايش رزقك؟ رغم انها جهد تكون مالك وعمل صح ولا لا، لكنها لم تكن يوم الجهد. فتروح تشري حاجه بدراهم، واللي قاعدين يشوفوها في حياتنا اليوميه الروح نحن الحاجة الرغم وهي الولدان يمثل وما إلى ذلك دخلها للطرح الذي يفلوها ولا نحن الهواء ما معنى ذلك؟ ما يشبسك صح ولا لا؟ ملكك بالرغم نحن الهواء لكن ما يشبسك رزق واحد أخرى يجلسها بلاد واحد أخرى تمشي يقول لك هكي هكي هكي هكي هكي هكي ما يشبسك لكن رزق جاء ساقه الله تعالى إليه. إذا هذا الأمر في كل واحد من الرسل يقول لك أن من علامات الإيمان بشكل هذا الحديث أن تنفق رغم الفقر ورغم الحاجة ورغم الخسارة ورغم الشح لماذا؟ الحب والحاجة رغم ما فيها أن الله هو الرازق وأن هذه السبب قالت ربي اختبرك فيها لا أعتبرها. وشوفوا في اختبار الصدقة من أعظم الاختبارات يعني الإنسان يشوفها في روحه أن الإنسان أحيانا يكون يمشي يجي واحد يقول له يعني هذا يعني هو من الطريق كذا يدخل يده في الجيب هو اللي يجيب له اللي عنده 20 30 40 50 يتردد لذلك تردد دقيق تاع ثانية مرة أنه يخرج لك المال ولا ما يخرجش يعطي لك فكرة أنك الاختبار تاع الصدقة من أعظم الاختبارات لأنه فيه من حقا بأن الله هو الرازق حقا هذا حال ولا مجرد كلام فوق ليه؟ برهان على ماذا؟ الصدقة برهان على شيء آخر وهو أنك تآمن بأن لا أنفقت من شيء فإن الله يكرمه هذا الحق الدنيا أرجع صحراً يتآمن بربي يكرمها ولا لا؟ ده الفطر والله لا أعلم أنا مخصصين ولا أحب العيد ولا ما عنديش والله ما لا مخصص حاجة تخص عليا شهرية وبلد ما يخصنيش في الوقت ويتأخر الإخلاص والحاجة راهي بلاد ودراري معناها في الوقت وما عندناش في البيت ولا ما عنديش ما تخصنيش لكن الله سبحانه وتعالى شكرا ولا تعطوني شيء فإن الله وأضعاف المضاعفة وأنت لا تحس بهذا الأمر لكن من لا يؤمن بالله وفي وعد الله ووعيد الله تعالى فإنه منك ولا يرى في إحصاره أو في اجتنابه شيئا من ذلك هذه الأمارة الأولى من خلال الإيمان قال الإنفاق من الإحصار الصفة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم والإنصاف من نفسه كيف بدأ الإنصاف من نفسه؟ معناتها أن تقول الحق أن تشهد بالحق وأن تقر بالخطأ حتى لو خطأ ولا تكذب أنا الآن صار نزاع بيني وبين أحمد منا وراني دافع على وجهة النظر تاعي ثم تبين لي أني مبتدئ كثير من الناس بالغلط وما يعترفش هو عارف اللي هو غلط لكن أنا ما طيحش فيك ما طيحش فيك ما طيحش روحي وما بهدلش بروحي ونلقى مسار على الخطأ وربما إلى أن أموت وقدام الواحد تزداوي من أموال الناس وحقوق الناس وأراضي الناس وميراث الناس ظلما وعارفين باللي ظلم ويصرع خطأ مش يعني لكن كبرت عن البيعة ويتراجع في أسمر وما يحب شيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم من علامة الإيمان الصحيح هو الصحيح أن ينصف للنفس علاش؟ لأنك تفهم زيارة كيف الحق الدنيا فكثيره فحلاها كيف تتخلص من هذا؟ كيف تتخلص من هذا الله سبحانه وتعالى؟ أنا منصح حل المشكلة هذه الدورة سبحانه وتعالى العلامة الثالثة من علامات الإيمان من علامات الإيمان وهو بذل السلام للعالم بذل السلام للعالم ليس من معنيين المعنى الأول هو أن تلقي السلام كما جاء في الحديث على من عبده ومن المحتاج غير الدخل والإفهام والإعتراض بأن هذا بذل السلام وهذا من بذل السلام ما راكش تفتح الحقيقة الأخيرة لماذا؟ عليك ما بين حقيقة الإيمان مش كمال الإيمان مش معنى المشكلة كافر ولا لا وإنما لسه في كمال الإيمان لأن السلام حق من؟ حق المؤمن من هو المؤمن؟ الذي شهد أن لا إله إلا الله والسيد رأي كل إله إلا الله فلا تدع السلام تبدأ تقرأ في السماء هذا هو حالي ولا يخالفني وهذا كذا وهذا كذا ويدير ويعمل وشيء أخو هذا فيها هذه الأشياء كلها إذا استعملتها في نفسك فأنت تخالف حقيقة الإيمان الكامل لأن بذل السلام للمؤمن لأنه مؤمن وليس لغرض آخر وفي الحديث أن من علامات الساعة وشو أن من علامات الساعة أن أن يشيع وينتشر سلام الخاص. هذا سعى نقول السلام، هذا الذي سعى نقول السلام، ونعجب عليه في وجوه الله نقول السلام تعبدا. وأتقرب الله بهذا يورك غلط يا يعني. إذا كنت تفهم الإيمان بأن الآن هذا يستحق السلام المصحابي بمعك وبديني وبمعتاعي وبيوجيتاعي وبمستجاعي وبمستجاعي نقول السلام، والآخر رغم أن يصلي معك ينصف وبتقول السلام يا رجل. هذا المعنى الأول في بذل السلام للعالم نتكلم على الأمل. والمعنى الثاني الذي يمنح ويحمل عليه الحديث والقرآني ما هو؟ المسلم من سلم الناس من لسانه ويده تكون المسلم غير خير كما سيأتي في الحديث. والذين يأذنون ويؤذنون مسلم واحد وشر الناس من لا يؤذن ولا يؤذن التي بعد عليه. في الحديث يقول لك ان من اشر الناس من التقاه الناس بفحشه يخاف غير يقول له كشر ما يحصل يتورط معاه يقول لك الملك غير يقول له برك يحب يرى وش يحاول يصلي هو عجبك وتفتحه وكذا تخافه يلتقي. فتتقي انت لماذا؟ الانسان انه عارف انه ما يتغير عن التغير كله بشكر كيفياتك التي فيه وما إلى ذلك. فهذا معنى جاء في الحديث لتعبير عن كماله. الحديث الثاني حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه فقد استوجب، ثلاث من كنا فيه استوجب ثوابا واستكمال الإيمان. ما هي؟ أولا خلق يعيش به الناس وورع يحجزه عن محارم الله وعلم يرده عن جهل الناس. كالصفة إذا فعل كان الإنسان فقد استكمل الإيمان. الأولى خلق يعيش به مع الناس أو بين الناس تكن حد الأدنى بس أشعر مسلم بالخلق كذا يقول لي وذلك صحيح يقدر بشيء دي حاول رأيي هي أن يبقى حديثة وإذا الشيء اللي نشوفه إحنا في الإحسانات لا وإنما قل شيء قال النبي صلى الله عليه وسلم أي يجدني أحدكم أن يقول كما في ظنه؟ قالوا شكون هذا؟ قال رجل يقول يا ربي إني تصدقت بعبد عبد تصدقت بعبد عبد فمن ظلمني أنا ما عنديش درع ما تصدقت لكن تصدقت شوفوا معايا تصدقت بعبد التقدير واللي جالس فيا واللي صح هكذا عن انسان واحد الصحابي في غزوة تبوك راح النبي صلى الله عليه وسلم بجاه وغزوة تبوك هذه الغزوات يعني يقولون أصعب الغزوات التي وقعت في المسلمين لأنها جاءت في زمان الصيف وراسها بعيدة. زمان الصيف سكان المدينة مفيد مزارعين يعني يوم السنة وقع في قصة العلي الجبل المنصور تحتهم والفاكهة تحتهم والحصان تحتهم قاع من السنة فبينا سنوات جدوى فتخلين الصحابة كأنهم الآن جدهم في وقت اليوم السنة طورت سنة من العالم فأنا كيف يفرقين جاء واحدة الفقراء من هذا الصحابي نسي أسبوع علبة تبدع فقال راح النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله لا والله ما عندي حاجة للفاكهة ما عندي لا لا دجما لا أي حاجة دابة أركب عليها كيدي ولا عندي سلاح ولا عندي شيء تمسك ونجي معك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم والله لا أجد ما عندي والله ما عندي حاجة للفاكهة شديد جهدا معك. فرجع يبكي إلى بيتي وفي الليل حتى يكبر قال يا ربي إني نويت جهادا في سبيل الله ولكني لا أجد عندي ما أتفوت به ولم أجد عند رسولك ما يحملني عليه ولكني تصدقت بعرضي على المسلمين فمن ظلمني بمال أو اسم أو عرض فهو مني في جهة. وابتدا وقف أصبح النبي صلى الله عليه وسلم كان عادته إذا صلى الصبح أنه في كلمة صلاة يدور الناس يقول لهم شو حال شايفكم ناما أو مش حاجة عين ميت الوزراء بعد صلاة الصبح. فجاء هذا قال لهم ليش ذهب؟ قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أيكم متصدق الليلة؟ Thank you. لكن هذه الصدقه كان حاجه نوعيه زائده يعني فقها باللي ما تعاودهاش الصدقه اللي صارت على الشعب ما تعاودهاش الا بافكارها وشروطها وسحباتها واثناء ربع عام وكذا هاي صدقه لكن شكون اللي يضمن باللي مقبوله؟ حتى واحد قالوا لقد قبلت صدقتك عند الله سبحانه وتعالى. اذا هذه الاولى خلق جميعا بين الناس يكون الانسان يتعامل مع هذا المبلغ. الامر الثاني قال وورع يحفزه عن احاديث الناس وحده الخوف وحده الحياه نفسي بالانسان يكون حاجه تاع حرام حتى لو كان يقدر يديرها يقول لك ما بين حرام عليك وبين قادر يدير ما كانش شي حاجه كيما مثلا مثلا تغلطوا في الصف ولا بالك كيف ما تبه كاع كيف تلك الدراهم ممكن تقدر تسرقوا لكن انت تقول انا حد يخدم زياده ولا زياده بزياده ولا ميتين بزياده ومن بعد تقول لها دراهم صحاح تشوف انت واحد لاحظتوا حاجه كان بامكانك كانت تاخذها وتحتاج هذه حاجه تدخل الخدمه مثلا متاخر جماعه بيخدموا في الادارات موجودين عند الدوله تدخل الخدمه متاخر تخرج من بكري ما تخدمش خدمه الحراسه قادر تعمل حاجه ما كاين على اليوم قبل الحديقه ولا الكاميرا ولكن انت تقول لها انا خدمتي بتاع منين جات منين جات منين وصلت لحد منين وصلت تعرف عن المشروع دخل هاي دخل ما دخل ما أعطى الواحد ما يعطوا ليه أحيانا هذا هو الواقع الذي يحكيه عن محارم لا ما يقول لازم تكذب دام الحاجة تحرم الناس تمتنع ما في قانون هو قاهرة فقط ولو كان ما كانش قانون الناس يستطيعوا الغضب ويستطيعوا في أراضي الغضب في أموال وما إلى ذلك فقال ووراء يحكيه عن محارم الله والصفة الثالثة من صفات اللي يستكمل بها العبد الإيمان قوله صلى الله عليه وسلم وحلم يرجو به جهل الجاهل سعة الله سعة الخار وما يبقاش داير على الناس لأنه اللي يفتح باب الناس هذا مستحيل يسكره لأنه لا يجد إلا شخصا يراقب ولو كان تخدم ويخدم الناس يفكر فأنت الآن تحارب وإذا كان الصحابة يعني هذا الصحابة اللي راح يسمع الله والمرور في نفس الحديث أنا راح كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يطلع عليك رجل من أهل الجنة واحد رمى في أهل الجنة ويدخل ويدخل واحد عبد الله بن عمر قال والله علاش تلبس فيه هذا علاش تلبس وش يدير به النبي صلى الله عليه وسلم في حياتنا وحدو بالجنة فقال راح ليه قالوا قالوا في حتى واحد المقبرة كما يرى صحية قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم بدل لي لك في تلبيتي عندك ما كان كانوا راحوا فتخلص على الشمس جدا سيادي ما رفع ما ولو صح مع الشر خطم كعب عنده سلبيا ولا رفض فيه عبد الله بن عمر ما عندنا هرسة قالوا لهم يا كنيسة بصحي أنا ما يتعلى بيه نزل تبا ولو ولكن شوفوا شكال النبي صلى الله عليه وسلم فقول لي وش من حاجة أنا كديرها وأنا مش ولا كدير قال ليس لي فكرة لكني إذا جبت الكتب آمين وقلبي ولا نفسي ولا قلبي سليمة تضيح على المسلمين من الذي تغش حتى المؤمن يقول ليس عبد الله في قلبي قالوا بهذا الكلام. الله سبحانه وتعالى يتعلم في هذه الكلام في هذه الكمالات كمالات الإيمان، وندعو الله سبحانه وتعالى بأن يرزقنا هذه المقالات مع السلامة والعافية. ربك يكفر قرآن مثيرا للنبي وحده وحكم يده ومدعيه بشكل أمر شعر وحسقى تعالى من شعر ولا خرج عليه. المهم الذي يوليه الله يعطي حاله، هي ترخيص الله يعطي حاله. والشيخ ما يقول في الإسلام الحديث المسابقة تعالى القرآن اليوم يحضر القرآن يكرمهم ويطلب من الإخوة المصلين أن يساهموا بما استطاعوا. وإحنا الآن قلنا أن يتفقوا من الإخوة، فهذا هو المطلوب. والإنسان إن شاء الله يسعى بما يقدر مع شيخنا ولا الأعضاء الجمعية أو الإمام الصغيرة بمثل يقدر عليها حتى من حول وشاب مسلم هذا يشهد بطاعة الله في أجر نتاعه بلادة في الثمانية الكبوس وهو يقعد يحفظ ويحفظ مراك سنوات وعشرات سنين وقد يحدث بعد وفاته. الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء أصدقائي هذا وأصدقائي هذا وأصدقائي هذا.